أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة أشارت إلى أمرين يتعلقان بصفات القرآن الكريم. الأمر الأول هو أن القرآن الكريم خضع إلى مرحلتين، مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل. قول الآية المباركة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو لوح التشريع، أي أن هذا القرآن الكريم قبل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وآله بشكل تدريجي كان مودعا في لوح التشريع. ولوح التشريع هو المسمى بالكتاب المكنون. ولم يكن لوح التشريع مختصا بالقرآن الكريم، لوح التشريع يشتمل على جميع الكتب السماوية، جميع الكتب السماوية مودعة في لوح التشريع: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، جميع الكتب السماوية كانت مودعة في لوح التشريع. وهذا الذي هو لوح التشريع هو المعبر عنه في بعض الآيات القرآنية بالذكر، حيث قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هو الصحف الذي نزلت على النبي داود عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. الزبور مسبوق بالذكر، أي ذكر؟ يعني لوح التشريع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتبنا في الزبور بعد أن كتبنا في الذكر. والذكر هو لوح التشريع الذي يشتمل على الكتب السماوية جميعها، من توراة وإنجيل وزبور وصحف وقرآن. الذكر هو عبارة عن ذلك اللوح الذي يشتمل على هذه الكتب كلها. ولقد كتبنا في الزبور، أي زبور داود، بعد أن كتبنا في الذكر الذي هو لوح التشريع أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلوح التشريع هو الكتاب المكنون، وهو المسمى بالذكر، وهو الذي أودع فيه القرآن الكريم بنحو إجمالي قبل أن ينزل تفصيلا على النبي محمد صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني الذي أشارت إليه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الأمر الثاني هو الإشارة إلى معرفة القرآن، المعرفة الحقيقية للقرآن الكريم. طبعا هذه اللفظة أو هذه الفقرة لها تفسيران. التفسير الأول: لا يمسه إلا المطهرون، يعني أن هذه الفقرة تتعرض لحكم شرعي، وهو أنه لا يجوز للمحدث أن يمس أحرف القرآن الكريم، فلا بد أن يتطهر أولا ثم يمس أحرف القرآن الكريم، من كان محدثا فلا بد أن يتطهر كي يجوز له مس الأحرف. وهذا التفسير ورد في رواية أيضا معتبرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. التفسير الآخر أن هذه الفقرة ليست ناظرة للحكم الشرعي وهو عدم جواز المس إلا للمتطهر، وإنما هي ناظرة إلى المعرفة الحقيقية للقرآن. لا يمسه يعني لا يعرفه معرفة حقيقية إلا المطهرون. المس في اللغة بمعنى النيل، كما في الآية المباركة: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني نالني. المس بمعنى النيل، مس الشيء يعني ناله. الآية المباركة تقول: القرآن الكريم في الكتاب المكنون لا يناله أي شخص، يعني لا يعرفه أي شخص، لا يصل إلى كنهه أي شخص، لا يناله إلا المطهرون. فالمس هنا بمعنى النيل، والمطهرون هم الذين ينالون القرآن وهو في الكتاب المكنون، يعني ينالونه قبل نزوله. المطهرون عرفوا القرآن ونالوه ووصلوا إليه وهو في الكتاب المكنون قبل أن ينزل إلى الأرض، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، نالوه وهو في الكتاب المكنون. لا يمسه وهو في الكتاب المكنون يعني لا يناله ولا يعرفه إلا المطهرون. من هم المطهرون الذين نالوا القرآن الكريم وهو في الكتاب المكنون؟ الآيات القرآنية تقول: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم الذين نالوه وعرفوه. من هم الراسخون في العلم؟ هم المطهرون. من هم المطهرون؟ هم الذين حددتهم الآية المباركة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هم أهل البيت؟ صحيح مسلم يروي عن عائشة أنها قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، وقال: أين فاطمة وأين علي وأين الحسن وأين الحسين؟ إلي إلي. فاشتمل عليهم وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت الذين فسرهم النبي بهؤلاء الخمسة، أهل البيت هم المطهرون في مقتضى الآية، والمطهرون هم الذين نالوا كتاب الله وهو في الكتاب المكنون. فأهل البيت عرفوا هذا القرآن ونالوه وهو في الكتاب المكنون. وليس هذا بعيدا، القرآن نفسه يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ ما هو عليون؟ شنو معنى عليون؟ كتاب مرقوم. يعني عليون هو كتاب من الكتب المكنونة عند الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني المقربون يعيشون في الدنيا وهم يرون الكتاب المرقوم، مع أنهم يعيشون في الدنيا بين أظهر الناس، ومع ذلك هم مطلعون على الكتاب المرقوم الذي هو عبارة عن العليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، وهم في الدنيا يشهدون هذا الكتاب المرقوم. بالنسبة إلى القرآن الكريم، هناك أطروحة طرحها جمع من الحداثيين، وهي تاريخية النص القرآني. تاريخية النص القرآني يعني أن النصوص القرآنية إنما جاءت تخاطب مرحلة من المراحل البشرية. الآيات القرآنية ليس مدلولها شمولياً، يعني عاماً لجميع الأزمنة ولجميع الحضارات، إنما مدلولها ومفادها ناظر لحقبة زمنية معينة، لمرحلة زمنية معينة عاشتها البشرية. جاء القرآن لينقل البشرية في تلك الحقبة المعينة من حضيض الجهالة إلى قمة العلم، فكانت آياته تنظيما لمرحلة زمنية معينة، وهذا ما يعبر عنه بتاريخية النص القرآني. واستدلوا على هذه التاريخية بعاملين. العامل الأول أننا نلاحظ أن كثيرا من الآيات القرآنية تعبر عن ثقافة انتهت، تعبر عن ثقافة انقرضت، تعبر عن ثقافة خاصة بتلك الحقبة التي نزل فيها القرآن. مثلا عندما يتحدث القرآن عن الرق فيقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الرق ظاهرا انقرضت، الرق كان ظاهرة في زمن معين وانقرضت هذه الظاهرة، فإذا هذه الآيات التي تتحدث عن الرق مثلا أو ما ملكت أيمانكم، هذه آيات تاريخية مرحلية لا تشتمل على قوانين ممتدة بامتداد الزمن. أو عندما نأتي للأمثال التي يضربها القرآن، شوف هذه الأمثال اللي يضربها القرآن منسجمة مع الثقافة العربية في زمن معين. مثلا عندما يقول القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإبل لأن العربي قبل 1400 سنة يعيش ويا الإبل، بما أن العربي يعيش مع الإبل في أغلب أوقاته نزل هذا المثل ينبهه على عظمة هذا المخلوق. لكن ما كان بالإمكان القرآن الكريم أن يقول أفلا ينظرون إلى الأسود كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الغوريلا كيف خلقت، أفلا ينظرون مثلا إلى وأشبه ذلك من المخلوقات العجيبة الغريبة، إلى النمور كيف خلقت. لماذا لم يذكر الحيوانات الأخرى مع أنها لا تقل عظمة وإتقانا عن الإبل؟ لماذا ذكر الإبل؟ إنما ذكر الإبل لأنه خطاب مرحلي ناظر لثقافة مرحلية معينة، وهي ثقافة العربي في تلك الحقبة. أو مثلا قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بما أن الكلب يعيش مع البادية العربية لذلك مثل به القرآن الكريم، لم يمثل مثلا بالثعلب ولم يمثل مثلا بحيوانات أخرى وغير ذلك من الأمثال التي ضربها القرآن. يستفاد منها أنها ناظرة لثقافة مرحلية معينة، هذا العامل الأول. العامل الثاني هو العامل اللغوي. القرآن نزل بلغة عربية، ولغة عربية حجازية ترتبط بصنف من البشر وبمرحلة معينة من البشر. أي لغة، أنت الآن إذا تستقرئ اللغات، أي لغة تضع يدك عليها تجد أن هذه اللغة تتغير بمرور الأيام ويكتنفها الغموض، يعني اللغة الفرنسية مثلا قبل 700 سنة غير اللغة الفرنسية الآن، اللغة الفارسية قبل 1000 سنة غير اللغة الفارسية الآن. اللغة بطبيعتها تتغير، يكتنفها الغموض، يكتنفها الإجمال. إذن نزول القرآن بلغة معينة معناه أنه ناظر لثقافة معينة، لأنه نزل بلغة إنما تنسجم مع العرب في ذلك الوقت، أما العرب في هذا الزمان فهم لا يفهمون لغة القرآن. العرب في هذا الزمان لا يعرفون المداليل الواضحة للغة القرآن الكريم. كثير من ألفاظ القرآن الكريم تعد بالنسبة إلى العرب في هذا الزمان ألفاظ مبهمة، ألفاظ غير واضحة، لأن طبيعة اللغة يكتنفها الغموض والإجمال بمرور الزمن. لأجل ذلك نزول القرآن بهذه اللغة، وهذه اللغة تنسجم مع مرحلة معينة وهم العرب المعاصرون لتلك المرحلة، يعني أن القرآن ناظر لثقافة تلك المرحلة وناظر لحضارة تلك المرحلة وليس ناظرا لجميع الأزمنة والحضارات. لأجل ذلك نزل بلغة خاصة تنسجم مع تلك المرحلة. هذا ما يطرحه بعض الحداثيين من أطروحة تاريخية النص القرآني. نحن في التعليق على هذه الأطروحة نقول نعم، نحن لا ننكر أن بعض الآيات القرآنية تاريخية، يعني بعض الآيات القرآنية ناظرة لثقافة معينة، ناظرة لمرحلة معينة، نعم هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني تاريخية القرآن بحيث يكون القرآن بتمامه معبرا عن ثقافة مرحلية وعن ثقافة تاريخية محددة. وذلك لوجهين: الوجه الأول فرق بين التاريخية المقصودة والتاريخية القهرية. التاريخية القهرية طبعا من الطبيعي أن القرآن عندما يتحدث عن ظاهرة معينة مثل ظاهرة الرق وبعدين تنقرض هذه الظاهرة، هذه تسمى تاريخية قهرية. يعني لا لأن القرآن ناظر لثقافة مرحلية، بل لأن الظاهرة التي علق عليها القرآن، بل لأن الظاهرة التي قننها القرآن هي كانت ظاهرة مرحلية، لا أن ثقافة القرآن ثقافة مرحلية. هذا يسمى بتاريخية قهرية، يعني نتيجة انقراض الظاهرة انتهى مدلول هذه الآيات، انتهى مدلول هذه الآيات قهراً، لأنها كانت تعلق على ظاهرة معينة والظاهرة قد انقرضت، ولو عاد مدلول هذه الآيات مرة أخرى. هذا يسمى بالتاريخية القهرية. طبيعي من القرآن بما أن القرآن جاء دستورا لكل البشر في كل زمان، فمقتضى كونه دستورا لكل البشر في كل زمان أن يتناول كل الظواهر الإنسانية بالتعليق والتقنين، سواء كانت ظواهر مؤقتة أو ظواهر دائمة. فإذا تناول القرآن بعض الظواهر المؤقتة وعلق عليها ثم انقرضت هذه الظاهرة، هذا لا يعني أن القرآن كتاب تاريخي، هذه تاريخية قهرية نتيجة قصر عمر الظاهرة التي علق عليها القرآن، لا نتيجة أن القرآن صب وأنزل لأجل ثقافة تاريخية معينة. هذا نظير أن يقول القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، طيب كل يوم هذه بصير الحادثة؟ لا، هذه حادثة حدثت وقت معين وانتهى. أو مثلا قول القرآن مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، طبعا هذا يعبر عن حادثة معينة والحادثة قد انقرضت، هذا لا يعني تاريخية القرآن. بما أن القرآن دستور للجميع فهو يتناول جميع الظواهر بالتعليق والتقنين، وبعض الظواهر قد تنقرض أو هي حوادث مؤقتة، وهذا لا يعني قصرا وضيقا في الثقافة القرآنية، وإنما الظاهرة التي علق عليها القرآن هي التي انقرضت. إذن نزول بعض الأمثلة تنسجم مع الثقافة العربية في ذلك الوقت، أو تعليق القرآن على بعض الظواهر المنقرضة، هذا يعبر عنه بالتاريخية القهرية. وأما التاريخية المقصودة بمعنى أن المقصود مقاصد القرآن، مضامين القرآن، قصد منها أن تعبر عن ثقافة مرحلية معينة، فهذا يتنافى ويتناقض مع هدف القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن الكريم يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، إنس يعني مو إنس زمان القرآن، الإنس في كل زمان، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، بما أن القرآن جاء رسالة للعالمين كما تفصح آياته، فلو كان ناظرا لثقافة مرحلية ولثقافة تاريخية معينة فيعد هذا نقضا للهدف من نزوله. فإذا آمنا بأن القرآن نزل ونزل لهذا الهدف وهو كونه رسالة للعالمين جميعا، فتأطيره وجعله منصبا على ثقافة مرحلية نقض لأهدافه، ونقض الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الإنسان العاقل فضلا عن الحكيم تبارك وتعالى. لذلك مسألة تاريخية النص القرآني مسألة قاصرة النظر، يعني أنت أيها الباحث نظرت إلى بعض الآيات القرآنية فانظر إلى الآيات الأخرى. مثلا عندما نأتي للآيات الأخرى نجد أنها آيات تخترق الأزمنة، تخترق الحضارات، تعبر عن قضايا ومبادئ ومفاهيم شمولية لا تختص بزمن ولا تختص بحضارة. مثلا عندما يقول القرآن الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل هذا يختص بثقافة عربية معينة؟ أصلا العرب في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون مدلول هذه الآية، ما كان العرب المعاصرون للقرآن ملتفتين إلى معنى هذه الآية إطلاقا، أن الأرض تتحرك والجبال تمر مر السحاب، ما كان هذا معروفا لدى العرب المعاصرين للقرآن. إذن القرآن هنا في الآية يتحدث عن مفهوم شمولي لا عن ثقافة مرحلية. القرآن الكريم مثلا عندما يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يأتي العلماء بعد 1000 سنة يقولون بأن الفضاء، هذا الفضاء الذي يضم المجموعات الشمسية والأجرام السماوية، هذا الفضاء في حال توسع دائم، دائما هو في حالة اتساع، دائما هو في حالة تمدد. القرآن أشار إلى نظرية التوسع من قبل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. القرآن الكريم قبل 1000 سنة يقول: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني قسم هذا الفضاء إلى مجموعات شمسية، كل نجم يصب في مجموعة شمسية، كل كوكب يصب في مجموعة شمسية، لا أنه وحده، لا أنه يسير وحده، بل هو ضمن مجموعة شمسية، وكل في فلك يسبحون. وهكذا القرآن الكريم يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ذلولا يعني أن تربة الأرض تربة طيعة، تربة طيعة للإنسان. الذلول الناقة الذلول، الناقة الذلول الناقة الطيعة. الأرض ذلول يعني الأرض طيعة، تربة الأرض تربة بيد الإنسان، يزرعها، يبنيها، يستخرج منها الطين، يستخرج منها المعادن، يستخرج منها الكنوز، تربة طيعة في متناول يد الإنسان. وهكذا مفاهيم كثيرة تعرض إليها القرآن الكريم لا يعرفها العربي في ذلك الوقت، ولم يلتفت إليها الإنسان إلا بعد مئات السنين، مما يكشف عن نظر القرآن لثقافة شمولية عامة، وليس نظره متقوقعا في ثقافة مرحلية معينة كما اقتصر النظر على بعض الآيات القرآنية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: نزول القرآن بلغة عربية فصحى، وهذه اللغة العربية قد اكتنفها الغموض بعد مرور مئات السنين كأي لغة أخرى يكتنفها الغموض، هذا لا يقدح في شمولية القرآن ولا يقدح في عموميته. لماذا؟ أولا، من المستحيل أي كتاب رايح ينزل بأي لغة رايح يكتنفها الغموض. يعني كيف يصير القرآن كتاب شمولي؟ يعني في كل 100 سنة لازم ينزل مرة ثانية بلغة 100 سنة حتى يصير كتاب شمولي؟ يعني كيف يكون القرآن كتابا شموليا؟ أي كتاب تفرضه سوف يكتنف لغته الغموض بعد 100 سنين، أي كتاب كان، لأن طبيعة اللغات سيكتنفها الغموض. فكيف يمكن أن يكون القرآن كتابا شموليا؟ هل لابد أن يتجدد نزوله؟ في كل 100 سنة ينزل من جديد بلغة أخرى حتى يصبح كتابا شموليا؟ مسألة نزول القرآن بلغة معينة يكتنفها الغموض هذا أبدا غير قادح في شموليته. مثلا أنت تجي الآن إلى ما يذكره علماء الأدب وعلماء اللغة. علماء الأدب واللغة يقولون: كيف نتعرف على مداليل الألفاظ؟ نتعرف على مداليل الألفاظ بالرجوع إلى العرف العربي المعاصر لصدور هذه الألفاظ. خل أضرب لك مثال. الآن العرب في هذا الزمان هل يستطيعون أن يتعاملوا مع شعر المتنبي؟ طبعا يستطيعون أن يتعاملوا مع شعر المتنبي، مع أن لغة المتنبي لغة اكتنفها الغموض بمرور الزمن. اكتنافها الغموض هل يعني أن شعر المتنبي مؤطر بإطار مرحلي معين، مؤطر بحقبة زمنية معينة؟ كلا، هذا الطرح مرفوض لدى علماء الأدب. شعر المتنبي خصوصا في حكمه، خصوصا في أبياته الحكمية، يعبر عن مفاهيم إنسانية عامة لا تختص بزمن ولا تختص بحضارة. المتنبي مثلا عندما يقول: كدعوات كل يدعي صحة العقل، وليس الذي يدري بما فيه من جهل، هذا ما يعبر عن ثقافة مرحلية معينة، يعبر عن مفاهيم إنسانية عامة. إذن كيف يتعامل العرب في زماننا هذا مع شعر المتنبي ويستفيدون منه؟ طبعا يعرض هذا البيت الذي قاله المتنبي، يعرض على العرف العربي المعاصر لهذا الزمان. فما يفهمه العرف العربي المعاصر في هذا الزمان يكشف عما يفهمه العرف العربي المعاصر لزمان صدور هذا الشعر من المتنبي، وهذا ما يسمى لدى علماء الأدب بأصالة الثبات. أصالة الثبات يعني الأصل في المداليل اللغوية هو الثبات، الأصل أن المداليل اللغوية ما تتغير، تغير المداليل اللغوية خلاف الأصل يحتاج إلى شواهد. ما تقدر أنت تقول والله هذه اللفظ غير مدلولها، قبل 1000 سنة كان إليها مدلول الآن إليها مدلول آخر. يقول علماء الأدب هذا خلاف الأصل، الأصل في المداليل اللغوية هو الثبات، تغير المدلول يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى قرينة. إذا ما في شاهد ولا قرينة فإذا الأصل ثبات المداليل اللغوية، وإلا ما نقدر نتعامل لا مع شعر المتنبي، لا مع شعر أبي العلاء المعري، لا مع أي كلمة، لا مع أي وثيقة سبقتنا ب1000 سنة أو بعدة قرون. لماذا؟ إذا كانت اللغة يكتنفها الغموض فلا يمكن التعامل معها. إذا نغلق كل تراثنا العربي وكل تراثنا الحضاري لأن لغته قد اكتنفها الغموض، وهذا مرفوض لدى علماء الأدب تماما. علماء الأدب عندهم أصل يقررونه ويسيرون عليه، وهو المسمى بأصالة الثبات. الأصل ثبات المداليل اللغوية وعدم تغيرها، إلا أن يقوم شاهد على ذلك، وهكذا يتعاملون مع شعر المتنبي. أضرب لك مثال آخر. يعني الآن أنت إذا تنظر إلى علماء الجيولوجيا أو علماء الآثار، علماء الجيولوجيا مثلا يجي يفتشوا في مكان معين يكتشفوا صخرة، شوف الصخرة هذه عليها كلام معين، هل يستطيعون أن يفسروا هذا الكلام ويقولوا لا ما نشغل اللغة اكتنفها الغموض؟ بلا إشكال السيرة العقلائية قائمة على أن من حق علماء الآثار أنهم إذا رأوا صخرة أو كتابا تحت الأرض صار لعمر 2000 سنة، صار لعمر 3000 سنة، أن يفسروا الكلام المذكور فيه، ومن خلال ذلك سيكتشفون عمر هذا الأثر والحضارة التي كان فيها هذا الأثر المهم. من حقهم، من حقهم على أي أساس؟ إذا كانت اللغات تتغير ويكتنفها الغموض، فكيف يكون من حق علماء الآثار أن يفسروا هذه الآثار التاريخية مع أنها جاءت بلغة قديمة؟ لأصالة الثبات، لأن هناك أصلا لغويا اسمه أصالة الثبات، وهذا الأصل ما يخصنا إحنا العرب، جميع المجتمعات. يعني الآن حتى مثلا نفترض المجتمع الفرنسي، والله واحد جيولوجي فرنسي اكتشف صخرة مثلا في مدينة من مدن فرنسا، وهذه الصخرة تحمل نص باللغة الفرنسية، هذا النص يرجع إلى 2000 سنة قبل أو 3000 سنة، أليس من حقه أن يفسره على طبق ما يفهمه هو؟ طبعا من حقه طبقا لأصالة الثبات. إذن هناك أصل يسمى أصالة الثبات يقرره علماء اللغة والأدب، وعلى هذا الأصل ترتفع المشكلة. افترض اللغة القرآنية اكتنفها الغموض، لكن نحن نعرض ألفاظها على ما يفهمه العرف العربي المعاصر لزماننا، وما يفهمه العرف العربي المعاصر لزماننا يكشف عن العرف العربي المعاصر لزمان النص، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الثبات. خل أضرب لك مثال. مثلا القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهر مو نجس. صعيدا شنو؟ صعيدا نعرضها على العرف العربي المعاصر لزماننا، شنو تفهم من كلمة الصعيد؟ هل تفهم منها خصوص التراب؟ إذن التيمم يختص بالتراب. أو تفهم منها كل الأرض؟ إذن التيمم يشمل كل ما هو أرض، تقدر تتيمم بالرخام الطبيعي، تقدر تتيمم بالحجر الطبيعي، تقدر تتيمم بأي شيء يرجع إلى الأرض، يعني يعد أرضا مو لازم تراب. لأن الصعيد يشمل مطلق وجه الأرض، وبالعرف العربي المعاصر لزماننا نستطيع أن نحدد العرف العربي المعاصر لزمان النص. طبعا الغرض والهدف الذي طرحه هؤلاء العلماء أو هؤلاء الباحثون إلى تاريخية النص، هم لماذا يقولون بتاريخية النص؟ حتى يقول لك الأحكام الشرعية انتهى وقتها، مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا انتهى وقت زمان تحريم الربا، لأن هذا نص تاريخي. مثلا قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يقول لك هذا الحكم حكم تاريخي ما ينطبق على زماننا. الغرض من هذه الأطروحة هو تحديد القوانين الشرعية وأنها لا تشمل أزمنتنا لأنها أحكام تاريخية، مع أننا نتمسك بالإطلاق. طيب هذه الآيات ما قيدت، ما قال أحل الله البيع وحرم الربا في زمان كذا أو في مرحلة كذا، هذه الآيات مطلقة، مقتضى التمسك بإطلاقها شمولها لسائر الأزمنة ولسائر المجتمعات، فهي قوانين سماوية عامة لا تختص بفترة معينة ولا بحقبة معينة. والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بتفسير الآية المباركة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعنهم في كل مكان يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس، بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان، من شب وخيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعة والحورة من راد والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة، هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.